نعم. الحال الثالثة ما سوى هاتين الحالتين، وهذه الحال لها صور، لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ورثة ميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف. الصورة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الأول وغيرهم، يعني أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول ومعهم غيرهم. والصورة الثالثة أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الميت الأول، والعمل فيها واحد، العمل في هذه الصور واحد، لكن هذا لأجل التبيين. ما صفة العمل في هذه الحال أو في الحالة الثالثة بجميع صورها؟ نقول صفة العمل كما يلي: أولا عمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، عمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ثانيا عمل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ثالثا نقسم سهام الميت، سهام الميت يعني الميت الثاني على مسألته، نقسم سهام الميت الثاني المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين. فإن انقسمت يعني السهام على المسألة، فإن انقسمت صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى فلا نحتاج إلى عمل. وإن وافقت سهامه مسألته، إن انقسمت صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى، يعني تكون الجامعة هي المسألة الأولى. وإن وافقت سهامه مسألته رددنا المسألة إلى وفقها، وإن باينت أثبتنا المسألة كاملة. إذا انقسمت صحت مما صحت من المسألة الأولى، إن وافقت نثبت الوفق، إن باينت نثبت المسألة كاملة. طيب الخطوة أو النقطة الرابعة، النقطة الرابعة نضرب المثبت من المسألة، يعني من مسألة الميت الثاني، إما الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول، مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة. نضرب المثبت من مسألة الميت الثاني، علشان نقسم السهام الآن على المسألة، نقسم سهام الميت على المسألة، إما أن تنقسم أو توافق أو تباين. إذا وافقت نثبت الوفق، إذا باينت نثبت المسألة كاملة. هذا المثبت، هذا المثبت يضرب في مسألة الميت الأول. ترى إلى الآن ما حصل عندنا كل هذا كالمسألة الأولى، كالحالة الثانية. في الحالة الثانية ماذا نصنع؟ يمر علينا نفس الشيء. طيب إذن فما بلغ فهو الجامع، إذن المثبت من المسألة الميت الثاني إما الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين يضرب في المسألة الأولى فما بلغ فهو الجامعة. خامسا عند القسم، عند القسم إذا أراد النقسم نقول من له شيء من المسألة الأولى، من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المثبت من المسألة الثانية، وإن شئت فقل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية عند التوافق أو في كلها عند التباين. ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقها عند التوافق. أعيد الآن عند القسمة نقول بل له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المثبت من المسألة الثانية، يعني الكل عند التباين والوفق عند التوافق، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، الكل عند التباين والوفق عند التوافق. الخطوة السادسة، من كان وارثا من المسألتين فاجمع نصيبه من المسألة الأولى إلى نصيبه من المسألة الثانية وضعه في الجامعة، وضعه في الجامعة. الخطوة السابعة، اجمع سهام الورثة في الجامعة، اجمع سهام الورثة في الجامعة، فإن طابق فصحيح، وإلا فأعيد العمل. هنا نقول راجع العمل، أعيد ولا راجع؟ المهم إن طابق فصحيح وإلا فلا. طيب، فإن مات ميت ثالث عملت له مسألة أخرى بعد الجامعة، كأن الجامعة هي المسألة الأولى. طيب نأخذ مثال يتضح به المقام. هلك هالك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها. هلك هالك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها، كيف هذا؟ قلنا سام مات له زوجتان، له زوجتان، مات عن زوجته هذه وابنتين من زوجته وابن من غيرها، يعني من زوجته الأولى مثلا. فالابن هذا بالنسبة للأخوات أخ لأب. طيب، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، ثم الثانية عمن بقي. هذه للصورة الأولى ترى، اللي هي تقول إيش؟ أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف. واضح المثال؟ هلك هالك عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، ثم ماتت الثانية عمن بقي. نعيد صفة العمل على وجه سريع. أولا عمل مسألة للميت الأول وتصحح نحتاج إلى تصحيح، ثانيا عمل مسألة للميت الثاني وتصحح نحتاج إلى تصحيح، ثالثا نقسم سهام الميت على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين. فإن انقسمت صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى، يعني الجامعة هي المسألة الأولى، نقل أرقام. وإن وافقت فأثبت وفق المسألة، وإن باينت فأثبت المسألة كاملة. طيب، ثم نضرب المثبت من المسألة، نضرب المثبت من المسألة، إما الكل عند التباين وإما الوفق عند التوافق في المسألة الأولى، المسألة الأولى، فما بلغ أو حصل فهو الجامعة. طيب، عند القسم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المثبت من المسألة الثانية، إما الكل عند التباين أو الوفق عند التوافق. ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، إما الكل، كل السهام عند التباين، يعني إذا باينت السهام المسألة، أو الوفق عند التوافق. طيب، من كان وارثا من المسألتين جمعنا نصيبه من المسألة الأولى إلى نصيبه من المسألة الثانية ونضعه في الجامعة، ثم نجمع سهام الورثة في الجامعة، فإن طابق الجامعة فصحيح، وإن لم يطابق الجامعة فراجع العمل. راجع يعني أعيد العمل، يعني حتى خطوط بعد تخطط من جديد. طيب، إذا مات ميت ثالث عملنا له كما تقدم بجعل الجامعة كأنها هي المسألة الأولى. طيب، المثال، هلك هالك عن زوج وابنين منه وبنت من غيره، ثم مات أحد الأبناء عمن بقي، ثم الثاني عمن بقي. هلك هالك يعني امرأة ماتت عن زوجها وابنين منه وبنت من غيره. نقسم المسألة، نقول أول مسألة، المسألة الأولى زوج وابنين وبنت، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للأولاد من ذكور وإناث، الذكر من تحضر الأنثيين. في انكسار رؤوسهم كم؟ خمسة. استهامهم كم؟ ربع ثلاثة ورؤوسهم خمسة. اثبت الخمسة واضربها في أصل المسألة عشرين، تصح من عشرين. فنقول للزوج الربع كم؟ خمسة، ولكل ابن ستة، والبنت لها ثلاثة. ثم مات أحد الأبناء عمن بقي. البقي الآن الذي بقي، الزوج يكون أب، والابن يكون أخ شقيق، والبنت البنت أخت لأم. فتقول مثلا الآن إنسان مات عن أب وأخ شقيق وأخت لأم، كم الأب له؟ الأب له جميع المال، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأب الآن يرث جميع المال، جميع المال. لكن المسألة نجعل المسألة هلك هالك عن زوجة وابنين منها، ابنين منها وبنت من غيرها، يعني نرجع لمثالنا السابق لكن نعدل. الآن المسألة هلك هالك عن زوجة وابنين منها وبنت من غيرها، يلا اقسموها. مسألة من ثمانية، زوجة الثمن واحد والباقي سبعة، ما ينقسم ويباين رؤوسهم خمسة في ثمانية أربعين، تسعة من أربعين. للزوجة الثمن خمسة والباقي الأبناء أربعة عشر، أربعة عشر سبعة. طيب، ثم مات أحد الأبناء عمن بقي، من بقي منه أم وأخ شقيق وأخت لأب. اقسم المسألة أم وأخ شقيق وأخت لأب. المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي، والباقي للأخ الشقيق، والباقي للأخ الشقيق خمسة، والأخت تسقط. طيب نأتي للقسم الآن، اقسم سهام الميت على مسألته، سهام الميت على مسألته. الميت كم سهامه؟ أربعة عشر، ومسألته ستة، أربعة عشر تقسيم ستة لا ينقسم ويوافق. في أي شيء يوافق؟ ما في إلا النصف. نعم، وافق النصف. أردد المسألة إلى وفقها، المسألة من ستة تكون ثلاثة، وفقها ثلاثة، ضع الثلاثة فوق المسألة الأولى واضربه فيها. المسألة الأولى أربعين، ثلاثة في أربعين مية وعشرين، هذه الجامعة. في القسمة نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المثبت من المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه عند التوافق أو في كلها عند التباين. سهام المورث كم؟ أربعة عشر، وعندنا توافق وفق الأربعة عشر ومتوافق في النصف، نصفه كم؟ سبعة. ضع السبعة هذه فوق المسألة الثانية حتى تكون جزء سهمها أسهل لك. فنأتي الآن لسهام الزوجة. الزوجة لها من المسألة الأولى خمسة في ثلاثة خمسة عشر، زائد كم لها من المسألة الثانية؟ واحد في سبعة، سبعة 22. طيب نأتي لأخ الشقيق. أخ الشقيق له من المسألة الأولى 14 في 3 42، ومن المسألة الثانية 5 في 7 35، كم؟ 77. 77. طيب الأخت لا من المسألة الأولى 7 في 3 في 21، ومسألة الثانية ليس لها شيء، ضع 21 مباشرة في الجامعة 120. مطابق ولا غير مطابق؟ مطابق. ثم إذا مات ميت ثاني نعمل به هكذا بجعل الجامعة كأنها هي المسألة، هي المسألة الأولى، هي المسألة الأولى. طيب نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن ثلاثة أبناء، ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة، مات أحدهم عن بنت ومن بقي، ثم مات الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي، زوجة وبنت ومن بقي، هذه تختلف عن الصورة الأولى بأن ورثة الثاني من ورثة الأول ومعهم غيرهم، وهم غيرهم. طيب نأتي المسألة الأولى، هلك عن ثلاثة أبناء. المسألة كما هو واضح من ثلاثة، لكل ابن واحد. ثم مات أحد الأبناء، مات أحد الأبناء، مات عن إيش؟ عن بنت ومن بقي، عن بنت ومن بقي. البنت هذه تزيد حقل أسفل، تنزل تحت، وبنت عندك ثلاثة أبناء، طيب انزل حقل تحت التاء، أما تصورته؟ إلا لو ها؟ نعم. طيب انزل حقل تحت التاء. من بقي؟ مش اللي بقي؟ عندنا الابن، الابن صار أخ، والابن الثاني صار أخ، والبنت، فكأنها الآن مات عن أخوين وبنت، أخوين وبنت، كذا ولا لا؟ البنت لها النصف والباقي الأخوين، فأصل المسألة من اثنين، يعني البنت النصف واحد والباقي الأخوين واحد، واحد وهم اثنان ما ينقسم انكسار، نضرب اثنين في أصل المسألة، اثنين تصح من أربعة، تصح من أربعة، البنت النصف اثنين والباقي الأبناء واحد واحد، واحد واحد. طيب نقسم سهام الميت، سهام الميت على مسألته، سهام الميت كم؟ واحد، ومسألته من أربعة، واحد تقسيم أربعة لا ينقسم ويباين، نثبت الأربعة كاملة. الأربعة هذه نضربها في المسألة الأولى اللي هي كم؟ ثلاثة، ضع الأربعة فوق الثلاثة، تقول أربعة في ثلاثة اثني عشر، هذه هي الجامعة. نأتي للقسمة، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في ما ضربت فيه أو في المثبت من المسألة الثانية، الكل سواء. ومن له شيء من المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كاملة عند التباين أو في وفقها عند التوافق. سهام المورث كم؟ واحد، وفيه مباينة، إذا ضع الواحد هذا فوق المسألة الثانية، ضعه فوق الأربعة،